نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد أن انتهى المصنف رحمه الله تعالى من باب الحال، شرع رحمه الله تعالى في باب التمييز، شرع رحمه الله تعالى في باب التمييز. التمييز والحال يختلفان في الأمور ويختلفان في الأخرى. التمييز والحال يشتركان في الأمور ويختلفان في الأخرى، أي بينهما أوجه شبه في الأمور وأوجه اختلاف في أخرى، أوجه اختلاف في أخرى. ولمعرفة أوجه الشبه وأوجه الاختلاف لابد من معرفة التمييز كما عرفنا الحال. التمييز تعريفه إجمالا قبل أن نأتي عليه من كلام الناظم رحمه الله تعالى، هو اسم فضلة نكرة جامد مفسر لمن بهم من الذوات والنساء. هو اسم فضلة نكرة نضيف، وإن كان ظاهر منصوب، هو اسم فضلة نكرة منصوب جامد مفسر لمن بهم من الذوات والنسب، مفسر لمن بهم من الذوات والنسب، مفسر لمن بهم من الذوات والنسب. الآن مثلا تقول: اشتريت رطلا عسلا، اشتريت رطلا عسلا، اشتريت رطلا عسلا. لو جئنا الآن بالتمييز في هذا المثال، ألا وهو عسلا، لو جئنا للتمييز في هذا المثال ألا وهو كلمة عسلا، نطبق عليها ماذا؟ نطبق عليها التعريف. كلمة عسل اسم، كلمة عسل ماذا؟ فضل، أي ليس كما قلنا الصحيح بمعنى فضلة، أي ليس من عمد الكلام، معنى ذلك ليس مستدلا ومستدلا إليه. أي أو قد يقال، وإن كان لا على الإطلاق، أن المعنى معنى الكلام بدونه قد يصح. ما تقول اشتريت رطلا، المعنى ماذا؟ صحيح، فعل وفاعل ومفعول به. هو اسم فضلة منصوب، عسلا ماذا؟ جاء منصوبا، جاء ناكرة، جاء كذلك عسلا ناكرة. الآن كذلك، الآن مفسر لمن بهم من الذوات والنسب، وهذا سيأتي في أنواع التمييز. يعني الآن مفسر لمن بهم من الذوات والنسب. هنا الذي سبق كلمة عسل هي ماذا؟ الرطب، والرطب تعتبر ماذا؟ نسبة. ولهذا كما سيأتي الغالب في التمييز، كما سيأتينا من كلام الناظم، يأتي بعد ماذا؟ يأتي بعد المقادير، يأتي بعد ماذا؟ المقادير والعدد. الغالب في التمييز يكون بعد المقادير والعدد. الآن كلمة عسلا مفسرة، لأنك الآن لو قلت مثلا اشتريت رطبا، يحتمل ماذا؟ أنك اشتريت من أي أنواع ماذا؟ طعام. كلمة رطلا تشتمل رطلا مثلا قمحا أو غير ذلك، فجئت بكلمة ماذا؟ عسلا، لتفسر من بهم من كلمة رطل. جئت بكلمة ماذا؟ عسلا، لتفسر من بهم ماذا من كلمة ماذا؟ رطلا. مثلا مثال آخر في قوله جل وعلا: إني رأيت أحد عشر كوكبا، إني رأيت أحد عشر كوكبا. نطبق الآن التعريف. كوكبا أولا اسم، ثانيا ماذا؟ منصوب. ثالثا ماذا؟ فضل. رابعا ماذا؟ جامد. خامسا ماذا؟ مفسر لمن بهم من الذوات. لأن الآن لو لم في غير القرآن لو لم يأتي مثلا بكلمة كوكب يمكن رأى مثلا أحد عشر أي شيء آخر، فجاء بكوكب كلمة كوكب ليفسر من بهم في كلمة أحد عشر، ليفسر من بهم في كلمة أحد عشر. بخلاف الآن الحال، بخلاف ماذا؟ الحال. الآن لما تقول مثلا في الحال مثلا: جاء زيد مسرورا، مثلا جاء زيد مسرورا. كذلك الآن لو لاحظنا في كلمة مسرورا اسم، فضلا، نكرة، منصوب، مبين لمن بهم، مبين حتى هو ماذا هذا الحال يأتي مبين لمن بهم. لكن الآن مبين لمن بهم للهيئات وليس ماذا للذوات. مبين لمن بهم ماذا من الهيئات أي الحال ليس ماذا الذوات. وهناك فرق جوهري مشهور يذكره النحاة بينهما، هناك فرق الآن نأتي ووضح لنا ماذا ما يتعلق بأوجه الشبه. الآن لو جئنا مثل الفروقات، من أشهر الفروقات ما يتضمنه الحال وما يتضمنه ماذا التمييز. الحال مر معنا أنه يتضمن معنى ماذا في، الحال يتضمن معنى في، التمييز يتضمن معنى من، كما ذكر في أول البيت قال: اسم بمعنى من. التمييز يتضمن ماذا معنى من، ما معنى ذلك؟ الآن لما قلت مثلا جاء زيد مسرورا كأنك قلت جاء زيد في سرور، فالحال تضمن معنى في. أما التمييز كما ذكر الناظم وأشرنا يتضمن ماذا معنى من، يعني لما قال رأيت أحد عشر كوكبا كأنه قال ماذا من كوكب، رأيت أحد عشر من كوكب، رأيت أحد عشر من كوكب. لما قال اشتعل الرأس شيبة كأنه قال ماذا اشتعل الرأس من الشيب، اشتعل الرأس من الشيب. الآن عرفنا أوجه التشابه، والآن نأتي إلى أوجه الاختلاف بين الحال والتمييز. نأتي الآن إلى أوجه الاختلاف بين الحال والتمييز. أولا كما قلنا التمييز يتضمن معنى من، الحال يتضمن معنى في. أولا كما قلنا التمييز يتضمن معنى من، الحال يتضمن ماذا؟ معنى في. هذا وجه من أوجه الاختلاف. أيضا ما أوجه الاختلاف التي قد تذكر بين التمييز والحال؟ نعم، أن التمييز كما قلنا قبل قليل يبين من بهم من الذوات أو ماذا؟ أو النسب. التمييز يبين من بهم من الذوات أو النسب. أما الحال هو مبين لمن بهم من الهيئات. الآن كلمة سرورا ليست متعلقة بذات مثلا زيد، وإنما متعلقة بهيئة زيد، أي بحال ماذا؟ زيد. بخلاف كلمة عسلا ليست متعلقة بهيئة رطب، وإنما متعلقة بذات الرطب. هذا الآن الفرق الثاني، أن التمييز كما قلنا مفسر لمن بهم، التمييز مفسر لمن بهم من الذوات أو النساء، أي المقادير وغير ذلك كما سيأتي. بخلاف ماذا؟ الحال هو مفسر لمن بهم من الهيئات. أيضا ما الذي قد يضاف كفروقات أخرى بين التمييز والحال؟ ما الذي قد يذكر بين التمييز والحال؟ لاحظنا تذكرون في الحال غالبه يكون ماذا؟ مشتقا. الحال يكون ماذا؟ مشتقا. بخلاف ماذا؟ التمييز. التمييز يكون ماذا؟ جامد. مر معنا في الحال قوله رحمه الله تعالى: وكونه منتقلا مشتقا. مر معنا في الحال قال: وكونه منتقلا مشتقا يغلب لكن ليس مستحقا. يعني الغالب ماذا؟ يأتي ماذا؟ الحال مشتق. التمييز يأتي ماذا؟ جامد. كذلك ما الفروقات التي قد تذكر بين التمييز والحال؟ ما الفروقات التي قد تضاف بين التمييز والحال؟ هو خلاص بمعنى فيه. أما نقول بمعنى ذل وبمعنى فيه مثل ما ذكرنا، ما الذي قد يذكر كفروقات أخرى بينهما؟ الحال قد يأتي معرفة في بعض الأمور، أما التمييز فإنه يأتي نكرة. لا، حتى الحال أصل معنا في نكرة. أيضا ما الفروقات التي قد تضاف؟ الحال مر معنا قد يتقدم على ماذا؟ على صاحبه. أما التمييز فلا يتقدم. من الفروقات الحال قد يتقدم على صاحبه بخلاف ماذا؟ التمييز. تستطيع أن تقول مثلا مسرورا جاء ماذا؟ زيد. بخلاف ماذا؟ التمييز. لا تستطيع أن تقول اشتريت عسلا رطلا. لا تستطيع أن تقول اشتريت عسلا رطلا. فمن الفروقات هذا. كذلك من الفروقات فرق مشهور آخر بين التمييز والحال. حتى التمييز قد يتكرر من باب التوكيد. لا، مش هذا، في فرق آخر. قد يأتي الحال معول. لا غير هذا. الحال يأتي مفرد جملة. نعم، الحال يأتي مفرد وجملة وشبه جملة. الحال يأتي مفردا ويأتي جملة ويأتي كذلك شبه جملة كما مر معنا. أما التمييز لا يأتي إلا ماذا؟ مفردا. أما التمييز لا يأتي ماذا إلا مفردا. أما التمييز لا يأتي إلا مفردا. هذه هي أهم الفروقات التي بين التمييز والحال. وكذلك قبلها ذكرنا أوجه الشبه بين التمييز والحال. نعم. قال رحمه الله: التمييز اسم بمعنى من مبين نكرة، ينصب تمييزا بما قد فسره، كشبر أرضا وقفيز برا، ومنوين عسلا وتمرا، وبعد ذي وشبه هجره إذا أضفتها كمد حنطة غذا. والنصب بعد ما أضيف وجبا، إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. والفاعل المعنى انصبا بأفعلا، مفضلا كأنت أعلى منزلا. وبعد كل مقتضى تعجبا، ميز كأكرم بأبي بكر أبا. واجرر بمن إن شئت غير ذي العدد، والفاعل المعنى قطب نفسا تفد. وعامل التمييز قدم مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا سبقا. نعم. ثم شرع رحمه الله تعالى كما ذكرنا في تعريف التمييز، واحنا أجملناه في قولنا هو اسم فضل نكر جامد مفسر لمن بهم من الذوات والنسب. واسم فضل نكر أي منصوب كما قلنا، جامد مفسر لمن بهم من الذوات والنسب. وفي الغالب كما قلنا أشار هنا الناظم يكون بعد المقادير والعدد، يكون بعد المقادير والعدد. ولذا التمييز كما سيأتي ينقسم إلى قسمين، التمييز كما سيأتي ينقسم إلى قسمين: تمييز النسبة وتمييز العدد. والتمييز النسبة كما سيأتي هو الذي ينظر باعتبار أصله، قد يكون محولا من الفاعل، قد يكون محولا عن المفعول، وقد يكون محولا كما سيأتي عن المبتدأ وعن المبتدأ، قد يكون محولا عن المبتدأ. أما العدد سيأتي. الآن نأتي إلى كلامه. قال: اسم أي لا يكون ماذا فعلا، بمعنى من، وحتى يخرج هنا الحال، لأننا قلنا الحال بمعنى في، متضمن لمعنى في. جاء زيد مسرورا أي جاء زيد في سرور، بخلاف التمييز بمعنى من، مثل ما كما ذكر أي اشتريت رطلا عسلا، أي اشتريت رطلا من عسل، هو بمعنى كما قلنا من، أي من البيانية، بمعنى من البيانية، بمعنى من هنا البيانية، لأنها بيّنت ماذا هذا، أن التمييز بيّن من بهم من الذوات. قال نكرة، لا بد أن يكون ماذا نكرة، كما قلنا لا بد أن يكون نكرة التمييز، كذلك لا بد أن يكون نكرة. قد تأتي كلمة مبينة فضلا، لكن إذا جاءت معرفة فلا تسمى ماذا تمييزا. ولهذا مثلا قلنا: هذا الرجل طاهر قلبه، هذا الرجل طاهر قلبه. فالآن هذا أي مبتدأ، الرجل إما بدل وإما صفة، هذا الرجل طاهر خبر، طاهر خبر. لو جئنا مثل لكلمة قلبه، لو لاحظنا أن قلبه مفسر لمن بهم من الذوات القلب، أن كلمة طاهر لولا القلب قد تحتمل طاهر خلقه إلى غير ذلك من معاني، لكن جئنا بكلمة قلبه لنبين أن المراد بالطهارة طهارة القلب. لكن لو طبقنا ما ذكره المصنف قال ماذا نكر، وكلمة قلبه هنا معرفة لأنها أضيفت، لأن مفرد ماذا مضاف، وإذا كما سيأتي يعرب ماذا مشبه بالمفعول به، يعرب هذه الكلمة مشبه بالمفعول به، مشبه بالمفعول به، منصوب ومضاف والهاء مضاف إليه. لماذا قلنا أنه مشبه بالمفعول به؟ لأن الذي سبقها ماذا كلمة طاهر اسم فاعل، واسم الطاهر في الأصل هنا لا تتعدى، كلمة طاهر لا تتعدى. على كل حال احنا أردنا من هذا المثال أن نبين ماذا، أنه قد تأتي الكلمة تبين وتوضح، لكن إذا اختل فيها شرط كهنا ليست بنكرة فلا نقول أنها تمييز، لأن التمييز لا بد أن يكون نكرة. لهذا قال اسم بمعنى من، قال مبين نكرة، مبين نكرة، ينصب أن يكون منصوبا، ينصب أن يكون كما قلنا منصوبا، تمييزا أي تنصيبه مالة بما قد فسره. يعني ما الذي نصبه؟ ما الآن يقول هنا تمييزا بما قد فسره؟ الآن هذا التمييز فسر ماذا؟ فسر ما قبله، فما قبله هو الذي كان سببا في نصبه. لما قلنا مثلا اشتريت رطلا عسلا، اشتريت رطلا عسلا، فعسلا هنا هي تمييز لكلمة رطل، والرطل هنا جاءت ماذا منصوبة، فهي التي كذلك عملت ماذا النصب في كلمة ماذا عسل. هذا معنى قوله تمييزا بما قد فسره، بما قد فسره. ثم قال شرع رحمه الله تعالى في الكلام على غالب أحواله، إحنا ذكرنا قاعدة أن أكثر وقوع التمييز يكون بعد المقادير والأعداد، يكون بعد المقادير والأعداد. قال كشبر، كشبر، كشبر أرضا وقفيز برا، أي القفيز للمكين، وما نوين عسلا وتمرا، وشيء يوزن به معروف مقدار من المقادير التي كانت ماذا تقدر بها العسل. الآن كأنه يقول، الآن عرفنا ماذا، أنه يأتي في الغالب بعد ماذا، بعد المقادير وماذا والأعداد، يأتي في الغالب بعد المقادير والأعداد. لهذا احنا مثل ما قلنا، لما قلنا اشتريت مثلا رطلا عسلا، رطلا مقدار، رطلا ماذا مقدار، اشتريت شبرا أرضا، شبرا هنا ماذا مقدار، ما بعدها ماذا تمييز، رأيت أحد عشر كوكبا، كوكبا هنا تمييز، ما قبلها ماذا عدد. قاعدة تذكر في تمييز العدد، قاعدة تذكر في تمييز العدد. الآن الأعداد لو جئنا لتقسيمها في باب التمييز نقسمها إلى ثلاثة أقسام، نقسم الأعداد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأعداد التي تقع بين ثلاثة إلى عشرة، أعداد تقع بين ثلاثة إلى عشرة، التمييز فيها كيف يكون؟ التمييز فيها كيف يكون؟ يكون جمعا ويكون كذلك ماذا مجرورا، يكون ماذا جمعا. الآن من ثلاثة إلى عشرة، تمييز العدد من ثلاثة إلى عشرة، التمييز يكون جمعا ويكون ماذا مجرورا. تقول مثلا عندي خمسة ماذا أقلام، كلمة أقلام لا تستطيع أن تقول خمسة قلم أو خمسة قلما، وإنما تقول أقدام. عندي خمسة أقدام، فجاءت كلمة أقدام جمع وجاءت ماذا؟ مجرورة أي مضافة، مجرورة أي مضافة. القسم الثاني ما يقع من 11 إلى 99، من 11 إلى 99 يكون ماذا؟ مفردا ويكون ماذا؟ منصوبا. من 11 إلى 99 يكون ماذا؟ مفردا. التمييز يكون مفردا ويكون ماذا؟ منصوب. إني رأيت 11 كوكبا، فالتمييز هنا جاء مفرد كوكب وجاء كذلك ماذا؟ منصوبا. إن لله 99 اسما، كلمة اسما جاءت مفردة وجاءت ماذا؟ منصوبة. جاءت مفردة وجاءت منصوبة. تقول مثلا عندي مثلا 50 قلما، جاءت مفردة وجاءت منصوبة. القسم الثالث، القسم الثالث ما يقع بعد 100 ويقع كذلك بعد 1000، يقع بعد 100 ويقع بعد 1000. هذا الآن بقيت حالة واحدة، سيكون مفردا ويكون ماذا؟ مجموع. يكون مفردا ويكون عفوا مجرورا. تقول الآن قلنا بعد 100 و1000، تقول 100 ماذا؟ 100 قلم. عندي 100 قلم ناقة، فجاءت ماذا؟ مفردة وجاءت ماذا؟ مجرورة. فنعيد من 3 إلى 10، من 3 إلى 10 كيف تكون؟ جمعا ومجرورا. من 3 إلى 10 جمع ومجرور. من 11 إلى 99 تكون ماذا؟ منصوبا. ذكر دائما النصب، تكون منصوبا وتكون ماذا؟ مفردة. بعد 100 وكذلك بعد 1000 تكون ماذا؟ مفردة، مفردة ومجرورة. هذا ماذا؟ ما يتعلق بتمييز العلم. قال الآن الغالب يكون كما ذكرنا، الغالب يكون التمييز بعد المقادير وبعد ماذا؟ وبعد العدد. بعد المقادير وبعد ماذا؟ العدد. وبعد ماذا؟ العدد. هذا ما يعرف، الذي ذكره يعرف كما قلنا بتمييز النسب. تمييز النسب، هل كلها نسب ومقادير؟ الآن لو جئنا مثلا للتمييز قد نجد ماذا؟ باعتبار أصله. لو جئنا الآن للتمييز باعتبار أصله، قد يكون التمييز محول عن ماذا؟ عن الفاعل. لو رجعت الجملة لأصلها ستجد التمييز فاعل. لو قمت مثلا بإرجاع الجملة ماذا؟ لأصلها، ستجده ماذا؟ محول عن الفاعل. من أعطانا المثال؟ لو ترجع للتمييز ستجده ماذا؟ محول إلى ماذا؟ إلى الفاعل. كقوله مثلا جل وعلا اشتعل الرأس شيبة. وين التمييز؟ شيبة. إيش أصل الجملة؟ اشتعل شيب الرأس. اشتعل أصل الكلمة ماذا؟ اشتعل شيب الرأس. فهنا محول عن الفاعل، يسمى هذا بالتمييز المحول عن الفاعل. قد يكون التمييز محول عن المفعول به. قد يكون التمييز محول عن المفعول به. مثلا في قوله جل وعلا وفجرنا الأرض عيونا، وفجرنا الأرض عيونا، في غير القرآن أصلها ماذا؟ وفجرنا عيونا الأرض. ف فكلمة عيون تمييز، وهي وهذا التمييز محول عن المفعول به، هذا التمييز محول عن المفعول به. قد يكون ماذا محولا عن المبتدأ، قد يكون محولا عن المبتدأ كقوله جل وعلا أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، أصله ماذا؟ مالي أكثر من مالك. قد يكون التمييز محولا عن المبتدأ كقوله جل وعلا أنا أكثر منك مالا، مال تمييز، أصلها ماذا؟ مالي أكثر من مالي، مالي أكثر من مالي. الآن يقول ثم يقول رحمه الله تعالى وبعد ذي، ما المراد هنا بقوله وبعد ذي؟ أي بعد هذه المقادير التي أشار إليها وشبهها، المراد بشبهها شبه المقادير، المراد شبه المقادير. أجروره إذا أضفتها، أجروره يعني كأنه يقول أن الجر جائز ليس بلازم، أضفتها كمثال، شوف ننتبه المثال بالمثال يفك لنا ماذا ما الذي أراده. قال وبعد ذي وشبهها أجروره إذا أضفتها كمد حنطة غذاء، أصلها ماذا؟ غذاء، أصلها ماذا؟ غذاء. لو جئنا الآن الإعراب قد يعين على الفهم، الإعراب ماذا يعين على الفهم؟ مد كيف تعرب؟ مبتدأ، وين خبر المبتدأ؟ وين خبر المبتدا؟ غذاء هو خبر المبتدا، وحنطه مضاف اليه، وهي كذلك ما هنا اضيفت، لا هنا معنى حنطه هنا اضيفت، يعني اضيفت الى كلمه مد. هي اصلها ماذا؟ هي اصلها ماذا؟ هي أصلها لو لم تضاف الحنطة أصلها ماذا؟ مد غذاء حنطة، أصلها هكذا مد غذاء حنطة، لكن لما أضيفت، لما أضيفت ويلاحظ هنا أنها لم تضاف للغذاء وإنما أضيفت لكلمة مد. ولذا الذي أراده الناظم رحمه الله تعالى كأنه يقول لك أن تقول اشتريت، لك أن تقول اشتريت شبرا أرضا، لك أن تقول اشتريت شبرا أرضا، أرض هنا ماذا؟ تمييز منصوب. ولك أن تقول اشتريت، لك الصورة الثانية، لك أن تقول اشتريت أرضا، احنا قلنا الآن خلاص الصورة الأولى اشتريت شفرا أرضا، على ماذا؟ على أنه تمييز منصوب. الصورة الثانية تقول اشتريت ماذا؟ شبر أرض، لك أن تقول على ماذا؟ على أنه مضاف، على أنه مضاف. وتقول كذلك مثلا طحنت قفيز بر، بر، ولك أن تقول قفيزا برا، عفوا لك أن تقول طحنت قفيز بر، طحنت قفيز بر، اشتريت شبر أرض، اشتريت شبر أرض، ولك أن تقول اشتريت شبرا أرضا، ولك أن تقول كما قلنا طحنت قفيز ماذا؟ قرن على ماذا؟ على الإضافة. فهنا يتكلم رحمه الله تعالى ماذا؟ على الجواز. لكن ما الذي قال رحمه الله تعالى والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا؟ من يوضح لنا هذا البيت؟ يقول رحمه الله والنصب بعد ما أضيف وجب مثل إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. يعني إذا كان الحرف التمييز مضاف وجب نصب التمييز، هذا المفروض. لا، شوف قال والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. الآن إحنا لو جئنا الآن الإعراب كما قلنا يفكك لنا معنى البيت، كيف لو عربنا قوله ملء الأرض ذهبا ويشيل قوله فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به ذهبا، هذه كيف تعرف؟ يعني هو المقصود لو كان المميز مضافا إليه فيأتي وجوبا منصوبا. لا، هو الآن عندنا تمييز مميز، عندنا مميز، عندنا مميز ومميز. ما الذي ميز الأرض؟ ما الذي ميز ماذا؟ الأرض هي التي ميزت. الأرض هنا هي التي أضيفت، مش التمييز الذي ماذا أضيف. الآن الأرض ملء الأرض، يعني الآن كأنه يقول إذا كان المميز هو المضاف إليه وجب ماذا؟ نصب التمييز. كأنه يقول إذا كان المميز هو ماذا؟ هو المضاف. شوف بخلاف حنطة، حنطة تمييز هي التي ماذا؟ أضيفت. فهنا جاز ماذا؟ جاز النصب وجاز كذلك الخفض. أما إذا كان المميز هو الذي أضيف فيجب في هذه الحالة ماذا؟ نصب التمييز. فقال كأنه قال ينظر إلى ما أضيف. إذا أضيف التمييز، إذا أضيف التمييز يجوز النصب ويجوز الجر. إذا أضيف المميز لا بد من تمييز ماذا؟ ما لا بد من نصب التمييز. ولهذا كما لاحظنا في المثال ملك الأرض، أين المميز؟ الأرض. الأرض ماذا؟ مميز. وين التمييز؟ ذهب. الأرض هنا هي التي أضيفت، لهذا جاء ذهبا ماذا؟ منصوب. هذا قال والنصب بعد ما أضيف وجب إن كان مثل ملء الأرض ذهبا. ثم قال رحمه الله تعالى والفاعل المعنى صبنا بأفعل مفضلا كأنت أعلى منزلا. يقول وبعد كل مقتضى تعجبا ميز كأكل بأبي بكر أبا. يقول الآن والفاعل المعنى أنصبن بأفعلا، والآن ما الذي يريد بمعنى قوله أفعلا؟ يشير إلى ماذا؟ إلى أفعل التفضيل. إلى ماذا؟ إلى أفعل التفضيل يشير هنا، يعني كأنه يقول حاصل كل اسم، كأنه يقول كل اسم يعني يقع بعد أفعل تفضيل، فإن كان فاعلا في معنى النصب، فإن كان فاعلا في المعنى نصبت ماذا؟ التمييز. كأنه يقول خلاصة ما يقول كل اسم يقع بعد أفعل تفضيل، فإن كان فاعلا في المعنى أنصب ماذا؟ التمييز. أنصب ماذا؟ التمييز. الآن حتى في المثال الذي مر معنا، أنا أكثر منك مالا، أنا أكثر منك مالا، نلاحظ أن كلمة أكثر أفعل تفضيل، ولهذا الآن ما الذي يفعل ماذا؟ تنصب التمييز. لهذا قال والفاعل المعنى صبن بأفعل مفضلا كأنت أعلى. أنت أعلى منزلا، أصلها ماذا؟ أنت على منزلك، أصلها ماذا؟ أنت على منزلك، فهنا منزل هنا تمييز، منزل هنا ماذا؟ تمييز. قال وبعد كل مقتضى تعجبا، التعجب على قسمين، قد يكون تعجب لفظي وقد يكون تعجب معنوي، ومن أشهر صيغ التعجب ماذا؟ من أشهر الصيغ التي تستعمل في التعجب نقول ماذا؟ صيغة ما أفعل، وصيغة كذلك أفعل به، صيغتان للتعجب، صيغة ماذا؟ ما أفعله، وصيغة ماذا؟ أفعل به، أفعل به أي أكرم به، أفعل به. وقصة مشهورة في هذا الباب يعني تروى عن أبي الأسود الدؤلي، لما قالت له ابنته ما أحسن السماء، فقال ماذا؟ النجوم. فقالت له ماذا؟ لا أسألك عن هذا. الآن لو كانت بمعنى التفضيل هي أخطأت، لو كانت بمعنى التفضيل لقالت ماذا؟ ما أحسن، لقالت ما أحسن ليس ما أحسن. أنا لو قالت أنا لما قالت ما أحسن سؤال، لما قالت ما أحسن هذا سؤال، أما ماذا؟ ما أحسن هذا ماذا؟ تعجب. لذا صيغة التعجب كما قلنا على صيغتين، صيغة ما أفعل وصيغة أفعل به، صيغة ما أفعل وصيغة ماذا؟ أفعل به. قال المصنف رحمه الله تعالى وبعد كل مقتضى تعجبا ميز، يعني بعد صيغة، بعد إذا سبق التمييز بتعجب يا أما الذي يأتي بعده ماذا؟ يكون تمييزا ويكون منصوبا. لهذا قال ميز كأكرم، أكرم هذا فعل ماذا؟ أفعل، فعل ماذا؟ تعجب. بأبي بكر أبا، وين التمييز؟ أبا، هذا أبا تمييز. ثم قال وجر بمن إن شئت غير ذي عدد، أي ليس بتمييز العدد، والفاعل المعنى كطب نفسا تفد، هذا طب نفسا تفد، هذا تمييز محول عن فاعل، تمييز محول عن الفاعل. الآن قال وجر بمن إن شئت غير ذي عدد، غير تمييز العدد. يقول لما تقول احنا قلنا أصلها ماذا؟ طاب زيد نفسه، أصلها طاب زيد نفسه، تقول لك أن تقول تجر بمن، تقول طاب زيد من نفسه، هذا معنى ذلك، لك أن تقول طاب زيد من نفسه، أي أصله طاب نفس زيد، أصلها ماذا؟ طاب نفس زيد، طاب نفس زيد، أن محول ماذا عن الفاعل. لك أن تجرر إن شئت ماذا بمن، لك أن تجرر ماذا بمن، لكن غير تمييز العدد، غير تمييز العدد. ثم قال أشار في البيت الأخير إلى مسألة كنا أشرنا إليها، يقول رحمه الله تعالى: وعامل التمييز قدم مطلقا. وهذا من الفروقات التي بين الحال والتمييز، لأن الحال مثل ما قلنا قد يتقدم على عامله، بخلاف ماذا؟ التمييز. أصل التمييز أن يكون ماذا؟ مؤخر. ولهذا قال وعامل التمييز قدم مطلقا. الآن مثل ما تقول قدم، مثل ما تقول اشتريت مثلا رطلا مثل ما قلنا عسلا، فوين عامل التمييز؟ عامل التمييز اشتريت رطلا عسل، اشتري هي العامل في التمييز. فكأنه يقول في هذا البيت لا يجوز تقديم التمييز على عامله، لا يجوز تقديم التمييز على عامله. مثلا عندي 20 رجلا، عندي 20 رجل، وين التمييز؟ رجلا. ليس لك أن تقول ماذا؟ عندي رجلا 20. ليس لك أن تقول عندي رجلا 20. قال وعامل التمييز قد مطلقا، والفعل ذو التصريف نزرا أي قليلا سبقا. ما معنى هذا البيت؟ يعني يجوز، كأنه يقول يجوز أن يتقدم التمييز على عامله إذا كان العامل فعلا ماذا؟ تصرفا. لكن هذا الذي هو جائز هو قليل، كأنه يقول في الشطر الأخير كأنه يقول يجوز أن يتقدم التمييز على عامله إذا كان عامل التمييز ماذا؟ فعلا ماذا؟ متصرفا. فعلا ماذا؟ متصرفا. شوف نرجع للمثال الذي ذكره، أكرم بأبي بكر أبا، أكرم بأبي بكر أبا، احنا قلنا كأنه يقول يجوز أن يتقدم التمييز على عامل إذا كان عامل التمييز ماذا؟ متصرفا. وإن كان هذا الجائز كما قال قليل، نزر معنى كلمة نزرا أي قليل. نرجع للمثال الذي ذكره، أكرم بأبي بكر أبا، وين العامل؟ أكرم، يتصرف أو لا يتصرف؟ يتصرف. أكرم ماذا؟ يتصرف. كأنه يقول في هذا المثال يصح أن تقول أبا أكرم أبي بكر، أو أكرم أبا بكر، تصبح ماذا؟ أكرم أبا بكر. لك أن تقول وهو نادى، وهو نادى، لك أن تقول أبا أكرم أبا بكر، أبا أكرم أبا بكر. أبا هذا هو ماذا؟ هو التمييز المقدم في هذه الحالة. لكن مسألة خلافية، والأكثر أن التمييز لا يتقدم حتى وإن كان العامل ماذا؟ تصرفا. وهذه من الفروقات التي بين التمييز والحال، الحال يجوز أن يتقدم على عامله، أما التمييز لا يتقدم على عامله، دائما يأتي ماذا؟ متأخر. على كل حال ضبط التمييز سهل، لو ضبطنا الفروقات التي بين التمييز والحال يسهل علينا ماذا؟ فهم التمييز. لو ضبطنا الفروقات التي ذكرناها في أول الدرس، وجه التشابه وجه الاختلاف بين التمييز والحال، يسهل علينا بإذن الله تعالى ضبط باب التمييز. نقف عند هذا، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.